ثم الحسن ثم الحسين، ومعنى ذلك أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانت باطلة، وأنهم اغتصبوا الخلافة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون أن من الأدلة هذه الآية التي يسمونها بآية التطهير. والرد على هذه الشبهة في غاية البساطة لمن كان قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذه الآيات وردت في سورة الأحزاب. هذه الآية هي جزء من آية من ضمن آيات وردت في هذه السورة في آخر الجزء 21 وأول الجزء 22. تعالوا معي نقرأ هذه الآيات ونرى فيمن نزلت. فإن المنصف لا يبتر النص، وإنما يأخذ لا يأخذ النص أو لا يأخذ الآية من سياقها، وإنما ينبغي أن تكون الآية في سياقها كي نعلم معناها الصحيح. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يأتي منكن ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا أتيت بواحد ليس على ملة الإسلام، يهودي أو نصراني يتكلم اللغة العربية، وعرضت عليه هذه الآيات وسألته فيمن نزلت لقال لك في نساء النبي. فإن الآيات تبدأ بقول النبي بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، وبعد ذلك يا نساء النبي يا نساء النبي، وتجد كل الخطاب موجه إلى نساء النبي. أين ذكر علي رضي الله عنه في الآيات؟ أين فاطمة؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ لا ذكر لهم في هذه الآيات، وإن كنا لا ننكر أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بدلالة هذه الآية وإنما بأدلة أخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى سبب النزول في هذه الآيات، فإن العلماء يقولون لا يجوز أن نخرج سبب النزول عن معنى الآية أبدا. نزلت هذه الآيات كما ورد في السنة أن نساء النبي أردنا منه نفقة زائدة أو طلبنا منه متاعا زائدة، وقيل أنهن آذينه بغيرة بعضهن من بعض. وهذا أمر يحدث إذا كان الرجل متزوجا من أكثر من امرأة، فنزلت آية التخيير. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة التي هي من أحب أزواجه إليه، كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. ثم تلا عليها الآية فقالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. تقول عائشة: وفعلت بقية نساء النبي مثل ما فعلت. فهذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واختارت نساء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا هو سبب النزول في هذه الآيات. يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هنا يقول الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عندما وصل إلى هذه الآية: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة، قال: والله عاصم رسوله. بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة أبدا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه: ما خانت امرأة نبي قط، وإنما ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. فإن الله عز وجل عصم أنبياءه من أن تدنس فرشهم، وعلى رأس الأنبياء والمرسلين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على المجرمين من الشيعة الإمامية الذين يتقربون إلى الله بالطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالطعن في عرض عائشة ربما رضي الله عنها، ربما جاءوا إلى هذه الآية وقالوا: إن الله يقول يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة، معنى ذلك أنه من الممكن أن تأتي زوجة من زوجات النبي بالفاحشة. نقول: لا، إن هذه الآية كقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله عز وجل أوحى إلى رسوله وأوحى إلى الأنبياء والمرسلين وقال لهم: لئن أشركت ليحبطن عملك. ونحن نعلم يقينا أنه من المستحيل أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشرك أي نبي بالله تبارك وتعالى. فما المعنى؟ المعنى أن هذا الخطاب موجه إلى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله معصوم من أن يقع في الشرك، ولكن من دونه ليس له هذه العصمة، ولذلك من الممكن أن يقعوا في هذا الشرك، فيجب على كل مسلم أن يحترس من الوقوع في هذا الأمر. والخطاب عندما يوجه إلى نساء النبي، ونحن نعلم يقينا أنه لا يمكن أن تأتي أي زوجة من زوجات النبي بالفاحشة، فإنما من دونها من النساء يخفن على أنفسهن من الوقوع في هذا الأمر. ولذلك الخطاب لنساء النبي ولنساء وللنساء المسلمات بعدهن في هذه الآيات. لا تقول امرأة، إن الخطاب في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أن المقصود بهذا الخطاب هن نساء النبي فقط، وليس المقصود بهذا الخطاب أي امرأة أخرى. الخطاب لكل امرأة من المسلمين ونعلم أن نساء النبي لا يمكن أن يقعن في هذا الأمر. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ومن يقنط منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولكن أيضا يأتون إلى شبهة أخرى من خلال هذه الآيات، يقولون: نحن معكم في أن هذه الآيات نزلت في نساء النبي، بدليل أن الآيات، كل الآيات الخطاب فيها بنون النسوة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن وأقمن وآتين وقرن. كل هذه الآيات الخطاب فيها بنون النسوة، يقولون: ولكن الآية التي يسمونها بآية التطهير الخطاب فيها ليس بنون النسوة، فإن الله عز وجل يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن. ولذلك يقولون الخطاب في هذه الآية مختلف، ليس موجها إلى نساء النبي، ولذلك لم تدخل فيه نون النسوة، وإنما المراد به علي والحسن والحسين رضي الله عنهم. الجواب على هؤلاء الجهال الذين لا يعلمون اللغة العربية ولا يعلمون معنى هذه اللغة، أن الخطاب كان موجها إلى نساء النبي في كل الآيات، ولذلك كان الخطاب بنون النسوة، فلما وجه الخطاب إلى آل بيت النبي دخل في الخطاب سيد البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل في الخطاب سيد البيت الضمير يتحول من نون النسوة إلى المذكر، كما أنه من المعلوم في اللغة العربية أن زوجة الرجل يطلق عليها كلمة الأهل، الأهل، وكلمة الأهل تعامل معاملة المذكر في اللغة العربية. ولذلك قالت الملائكة لزوج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب كان لمن؟ كان لزوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام قال لأهله سآتيكم، وقال لأهله امكثوا، فخاطبهم مخاطبة المذكر، لأن كلمة الأهل في اللغة العربية تعامل معاملة المذكر. وعلى القول الأول أن الخطاب لما وجه إلى أهل البيت دخل في الخطاب سيد البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحبون أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بنون النسوة؟ ومعلوم في اللغة العربية أنه إذا وجه الخطاب إلى الذكور والإناث معا فإنه يغلب الخطاب للذكور كما في هذه الآية. فليس في الآية أي شبهة، ولكن هؤلاء يريدون دائما أن يبحثوا عن دليل يستدلون به على عقيدتهم الفاسدة. ثم بعد ذلك يأتون إلى آية أخرى في سورة المائدة يسمونها بآية الولاية، وهذه من هذا الدليل عندهم من أقوى الأدلة التي يستدلون بها على إمامة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنت إذا نظرت في الآية لا تجد فيها أي دليل على هذه الإمامة التي يزعمونها، وعلى أنه المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الآية؟ هي قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أين علي في هذه الآية؟ لا تجد ذكرا لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل لا تجد ذكرا لأي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أقول، هم يريدون أن يأتوا بأي دليل يستدلون به على صحة دينهم، الذي لا يوجد دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد ما ذهبوا إليه. ولذلك يأتون إلى أي آية ويقولون هي تدل على ما ذهبنا إليه. إن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله عز وجل أنزل القرآن وفيه البيان. أين البيان في كتاب الله تبارك وتعالى في مسألة هذه الإمامة؟ إن الله عز وجل قد بيّن لنا الحيض في كتابه الكريم، فقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا الله عز وجل ذكر في القرآن كيف يأتي الرجل أهله، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. تكلم الله عز وجل في القرآن عن النملة وعن الهدهد، ولا نجد في القرآن آية واحدة تدل على عقيدة الإمامة التي يقولون أنها هي الدين ويفرقون بها بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، يفرقون بها بين أهل الردة وبين أهل الإسلام، ومع ذلك لا نجد لها دليلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: أين الدليل على ما ذهبوا إليه في هذه الآية؟ يقولون: إن الدليل ليس في الآية، إن الدليل في سبب النزول. وأنتم تقولون أنكم تقولون أن سبب النزول لا بد أن يدخل في معنى الآية، ونحن نقول نعم. فما هو سبب النزول؟ يقولون إن سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء يسأل الزكاة فلم يعطيه أحد شيئا، وكان علي رضي الله عنه يصلي وكان راكعا، فذهب الرجل إلى علي فمد علي يده وكان في يده خاتم، فأخذ السائل الخاتم. قالوا: فالذي أدى الزكاة وهو راكع هو علي، والله يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقولون هذا هو الدليل. هذه القصة لا تصح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كانت وردت في بعض كتب التفسير عند أهل السنة، ولكن من أوردها كالشيخ ابن كثير رحمه الله قال: وقد وردت هذه القصة بأسانيد مختلفة كلها ضعيفة، ضعيفة السند ضعيفة الرجال، فلا تصح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هي لا تصح من الناحية الحديثية. وإذا نظرنا إليها نظرة العاقل نقول: أولا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، وإن الله عز وجل مدح الذين يخشعون في صلاتهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل يعقل أن علي رضي الله عنه وهو من أئمة الخاشعين عندنا ومن أئمة المتقين ينشغل عن صلاته ويؤدي الزكاة وهو راكع؟ أمر عجيب. أما كان يمكن أن ينتظر حتى ينتهي من صلاته وبعد ذلك يعطي الزكاة للسائل؟ أما كان للسائل أن ينتظر حتى ينتهي علي من صلاته وبعد ذلك يطلب منه الزكاة؟ والله إننا في زمن غربة الإسلام الآن لا نجد سائلا يصنع هذا الصنيع، فما بالك بعصر النبوة، بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعهد الصحابة الكرام. ثانيا، أن الزكاة لم تجب على علي رضي الله عنه في زمن النبي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان علي فقيرا لم يستطع أن يعطي مهرا لفاطمة إلا درع، كان علي رضي الله عنه فقيرا لا يستطيع أن يأتي بخادم لزوجته عندما أحست بالتعب وطلب منها أن تطلب من أبيها خادما. إذن الزكاة لم تجب على علي رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه إن كانوا على حق وأن الله عز وجل مدح الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون لكان هذا العمل مستحب، بمعنى أن من المستحب أن تخرج الزكاة والمصلي في حالة الركوع. إذن نقول للمصلين إذا أردتم أن تخرجوا زكاة أموالكم فاذهبوا إلى بيوت الله واركعوا وبعد ذلك أخرجوا هذه الزكاة. ونقول للذي يريد الزكاة إذا أردت الزكاة اذهب إلى بيوت الله وابحث عن الراكعين واطلب منهم الزكاة وهم في حالة الركوع، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن أن يكون من أهل العلم. إذن هذه الآية يا أخي الكريم لا تعني بأي حال من الأحوال أن أو لا تشير بأي حال من الأحوال إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلا كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ما معنى الآية؟ الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هناك فرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الزكاة وبين أداء الصلاة. إن الله في الآية ذكر إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أشمل من الأداء. إن إقامة الصلاة تشمل الشروط والواجبات والأركان والمستحبات، ومن هذه الأركان الركوع والسجود. إذن لما ذكر الله عز وجل إقامة الصلاة انتهى الكلام عن الصلاة، ثم ثنى بعد ذلك بإيتاء الزكاة كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن الكريم، وانتهى الكلام عن الزكاة. فما معنى وهم راكعون؟ يقول العلماء وهم راكعون يعني وهم خاضعون وهم خاشعون لله تبارك وتعالى. ما الدليل على ما ذهبنا إليه؟ الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. في هذه نسجد سجود التلاوة، فلماذا نسجد والله عز وجل يقول خر راكعا ونحن نخر سجودا عندما نقرأ هذه الآية؟ نعم، لأن داود خر ساجدا، ولكن معنى راكعا خر ساجدا خاضعا خاشعا لله تبارك وتعالى. كذلك قال تعالى حاكيا عن مريم عليه السلام، قال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اركعي يعني اخشعي واخضعي مع الخاضعين، فإن مريم كانت امرأة لا تجب عليها الصلاة في جماعة، حتى نقول اركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين في بيت الله تبارك وتعالى. معنى الآية أشمل كثيرا مما ذهب إليه أهل البدعة. إن معنى الآية يا أخي الكريم يتعلق بعقيدة الولاء والبراء. هذه الآية وردت في سورة المائدة في ضمن آيات، وكما قلنا لا نخرج الآية من سياقها حتى نستطيع أن نصل إلى معناها الصحيح. قال تعالى في هذه الآيات في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الآية في عقيدة الولاء والبراء، ولها سبب آخر صحيح للنزول، لم تنزل في علي رضي الله عنه، وإنما نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول الملعون، وفي عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول شفع في يهود بني قينقاع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نوى أن يعاقبهم عقابا شديدا كعقاب بني قريظة، فشفع فيهم وأغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كلامه: إني والله امرؤ أخشى الدوائر. وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبهم له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة. أراد يهود بنو النضير أن يصنعوا نفس الصنيع مع حليف لهم في الجاهلية وهو عبادة بن الصامت الأنصاري، وطلبوا منه أن يصنع معهم كما صنع ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عبادة بن الصامت: بل أتولى الله ورسوله والذين آمنوا. فنزل قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإن هذه الآية تتعلق بعقيدة الولاء والبراء، وهي تشمل كل المؤمنين. ولذلك قال الإمام القرطبي رضي الله تبارك رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: الذين يقيمون الصلاة، قال: هذا عام. إنما وليكم الله، قال: هذا عام في جميع المؤمنين. وصح عن محمد الباقر وهو الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية وهو منهم بريء، قال: سئل هذا الإمام: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أهو علي؟ فقال: علي من المؤمنين. وهذا جواب في غاية الروعة، فهو إذا قال ليست في علي لأخرج علي من المؤمنين، وإن قال هي في علي لأثبت الآية لعلي فقط، وهذا خطأ، فقال علي من المؤمنين. والذي قال هذا القول هو محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. إذن الآية لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه، ولكن كما قلت هم يبحثون عن أي دليل يستدلون به على عقيدتهم الفاسدة، لأن دين الشيعة يقوم على عقيدة الإمامة، فإذا انهدمت هذه العقيدة انهدم هذا الدين الباطل الذي لم يكن عليه الصحابة ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى شبهة ثالثة ونختم بها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي في حديث صحيح عندنا أهل السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما استخلفه على المدينة وقد ذهب إلى غزوة تبوك، قال له: أما ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. على الفور يأتي الشيعة ويلهثون وراء الحديث ويقولون هو دليل على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب: إن موسى عليه السلام استخلف هارون على بني إسرائيل. متى استخلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام على بني إسرائيل؟ بعد موته؟ الجواب: لا، إن هارون مات في حياة موسى، فيستحيل أن يكون الخليفة بعد موسى عليه السلام. متى استخلفه؟ عندما ذهب لمناجاة ربه، قال موسى: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طيب، هكذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف علي بن أبي طالب عندما ذهب إلى غزوة تبوك، وكما استخلف غيره في مواقع أخرى، استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فهذا الأمر لم يكن يختص بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. معلوم أن الذي خلف موسى عليه السلام في بني إسرائيل بعد وفاته هو يوشع عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو فتى موسى في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فيوشع عليه السلام هو الذي خلف موسى في بني إسرائيل، يوشع هو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه، يوشع هو الذي حبس الله عز وجل له الشمس حتى يدخل مع بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد خلافة علي بعد موته لقال له أنت مني بمنزلة يوشع من موسى وليس هارون من موسى. أقول إن هؤلاء القوم لا يفقهون ما يقولون ولا يعلمون ما يتكلمون به، هم يأخذون دينهم من أقوال أئمة، من أقوال أئمتهم، من أقوال المعممين، لا يعلمون من أين يأخذون دينهم. ليس عندهم القرآن، عندهم ليس بحجة، لأن عندهم إن الذي يفسر القرآن هو الإمام المعصوم، والإمام المعصوم غائب في السرداب. إذا القرآن ليس بحجة، السنة ليس عندهم سنة، فإن الصحابة عندهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي نقل السنة؟ لا أحد. فلا قرآن ولا سنة، يأخذون دينهم من الخرافات ومن الأساطير ومن الحواديت، كحديث العصفور الذي سمعته من أحد أئمتهم، والله كلام يضحك منه الأطفال. ونختم به إن شاء الله كي يكون طرفة نختم بها. يقولون إن العصفور كان في الماضي في حجم النعامة، كان في حجم النعامة، ولكن العصفور وكان ليس اسمه، لم يكن عصفور، وإنما كان اسمه فور وليس عصفور. ماذا فعل العصفور؟ العصفور رفض ولاية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. العصفور رفض ولاية علي، عصفور ناصبي يعني من النواصب من الوهابيين، رفض ولاية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسخط ومسخ، فصار في هيئته الآن الصغيرة التي نراها الآن، فقالوا عصا فور، فصار اسمه عصفور. كلام يضحك منه الأطفال، يقوله معمم من معمم الشيعة على القنوات الفضائية، وبعد ذلك تسمع التكبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي يقولونها، وهي كلمة طيبة، ولكن يقولونها هكذا، يرددونها مع كل إعجاب منهم بكلام كهذا الهراء الذي تكلمت به الآن في موضوع العصفور. فنقول لهؤلاء من أين تأخذون دينكم؟ الحمد لله أهل السنة عندهم دين وعندهم مصادر، عندهم قرآن وعندهم سنة صحيحة وعندهم أقوال الصحابة الكرام، كما قال علماؤنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهذا والحمد لله هو ديننا الذي نسأل الله عز وجل أن نحيا عليه وأن نموت عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.